الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القاعدة السادسة، وهي متفرعة من القاعدة التي قبلها، إذ أن التي قبلها الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبل من الخالص إلا ما كان صوابا. وهذه القاعدة يقول: الأصل في العبادات الحظر، ويقال الأصل في العبادات المنع، ويقال الأصل في العبادات التوقيف أو التوقف. قال: إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فهنا قاعدتان: الأولى يقول إن الأصل في العبادات الحظر والمنع والتوقف، فلا نثبت شيئا نتعبد لله عز وجل به إلا إذا جاء عن الله ورسوله، فلا نتعبد لله عز وجل باستحساناتنا أو اتباعا لزيد أو عمر من الناس، فإن الله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين كامل لا يحتاج إلى أحد لأن يزيد فيه، ولا يجوز لأحد أن ينقص منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما كان يقول بعض الصحابة أو بعض السلف: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث العرباض: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات: وكل ضلالة في النار. وقد قال العلماء إن العبادة كل ما أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب. ما هي العبادة؟ ما أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب، فهذا هو الذي يتعبد لله عز وجل به. والمباح لا يكون عبادة إلا مع النية، كما كان بعض السلف يقول: إني لأحتسب على الله نومتي وقومتي. فإذا أكل الإنسان واحتسب بأكله أن يتقوى على عبادة الله وطاعة الله، هو مأجور في هذا المباح. وإذا نام الإنسان ليستعين بذلك على طاعة الله، هو مأجور على هذا النوم، مع أن هذا النوم من قسم المباح. لو أن الإنسان فعل أي مباح بنية التقوي على عبادة الله وبنية النشاط وأن يكون أنشط في طاعة الله عز وجل، ويستجم أحيانا من أجل أن يكون ذلك أدعى لنشاطه وإقباله، فإن لكل عبد ما نوى، لكل عبد ما نوى. قال: والأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا عند قوله: والأصل في العادات الإباحة، قال: ليت الشيخ قال: والأصل في غيرها الإباحة، ليكون أعم، فيدخل في ذلك العادات والأشياء المنتفع بها. قال: ليت الشيخ قال: الأصل في غيرها الإباحة، ليكون أعم، فيدخل في ذلك العادات والأشياء المنتفع بها. قال: فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ولهذا الله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. كون الحرام مفصل دليل على أنه قليل، وكون الحلال مسكوت عنه دليل على أنه الأكثر والأغلب. الأكثر والأغلب. والله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخره. فوالله تعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فحينئذ المحرمات مفصلة محددة، وما سوى ذلك فإن الأصل فيه الحل والإباحة. قال: وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع. والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إياب أو استحباب. وقوله في الأصل الثاني، سعدي هنا يقول: إجماع العلماء على أن العبادة هي ما أمر به الشرع أمر إياب أو استحباب. ما نهى عنه الشرع كيف يكون عبادة؟ سواء نهي تحريم أو كراهة، المباح لا يكون عبادة، لأن الأقسام التكليفية خمسة: وجوب وتحريم وكراهة واستحباب وإباحة. فما أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب هذا هو العبادة. ما نهى عنه الشرع نهي تحريم أو كراهة لا يكون عبادة، بل إما معصية وإما أن الشرع لا يحبذ. وبقي المباح لا يكون عبادة إلا بالنية، إلا بالنية. الإنسان إذا أنفق على أهله وأولاده واحتسب عبادة ويؤجر عليه، لو أكل واحتسب هذا الأكل ونوى به التقوي على طاعة الله يؤجر على ذلك، مع أنه إنما يأكل ويشرب ويتمتع بالشيء المباح. قال: وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده، فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن البدع من العبادات على قسمين: إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، يعني يأتي بشيء ويتعبد لله به لم يشرع الله جنسه. ما هي الأشياء التي شرع الله جنسها؟ الصلاة. فلو أن الإنسان جاء بشيء من الصلوات فهذه جنسها مشروع، كذلك أيضا الصيام، كذلك أيضا الأذكار. لكن لو تعبد لله بشيء لم يشرع جنسه فهذا يكون من هذا القسم. قال: وإما يبتدعها على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع من العبادات التي يزيد فيها وينقص، كان يصلي مثلا المغرب أربعا أو يصلي الفجر ثلاثا، أو أنه يأتي بأذكار صفة معينة يزيد في المقدار أو يحدد زمانا أو مكانا أو عددا أو ما أشبه ذلك. قال: وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع فالأصل فيها الإباحة والحل، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ورسوله فهو مبتدع، ابتدع إذ أنه حرم ما أحل الله. قال: كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع الملابس أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة والضارة، وقد فصلت في الكتاب والسنة. ومن تتبع المحرمات وجدها تشمل على المفاسد المتنوعة. قال: وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل، ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. يقول: من لزم هذا الأصل في العبادات المنع، والأصل في غيرها الإباحة، قال كان على السبيل. ومن ادعى خلاف هذا أي أنه يأتي بعبادة ويتعبد لله بها، وحينئذ يقول هذا من دين الله، فهو المطالب بالدليل. يعني الذي يأتي ببدعة، يأتي مثلا شخص يؤذن لصلاة الكسوف أو لصلاة الاستسقاء أو لصلاة العيد، لو قلنا له هذه من البدع، الأذان للكسوف بدعة، الأذان للاستسقاء بدعة، الأذان للعيد بدعة، يقول: ما هو الدليل؟ قلنا: الدليل عليك أنت، لأن الأصل في العبادات المنع. ما هو الدليل أنت؟ ونستطيع أن نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا ليس من أمر الله ورسوله. كذلك أيضا لو جاء إنسان بأذكار معينة يدعو الناس إليها، أو قال للناس: من قرأ قل هو الله أحد كذا وكذا مرة، أو آية الكرسي كذا وكذا مرة، أو المعوذات كذا وكذا مرة، كان له كذا وكذا، قلنا له: ما هو الدليل؟ إن أقام الدليل الصحيح على ذلك قبل، وإن لم يقم دليلا فلا ينفعه أن يقول: أنتم هاتوا الدليل على أن هذا حرام. نقول له: الدليل عليك أنت، لأن الأصل في العبادات المنع. لكن في المعاملات والملابس والمطاعم والمشارب، لو أن الإنسان جاء بشيء معين أو خلط طعاما معينا، جمع أنواع من الطعام فعل اخترع لها اسم وقدمه في صحن واحد، جاء بثلاثة أنواع خلطها قدمها وقال هذا اسمها كذا، فلو قال له قائل حرام، الدليل على المحرم، لأن الأصل حل. هذا يناسب أن يأكل الطعام على شكل معين وعلى هيئة معينة فليأكل، ويخلط أنواع من أنواع العصير على صفة معينة فليخلط، الأصل الحل والإباحة. وهكذا أيضا المعاملات المالية الأصل فيها الإباحة، إلا ما حرمه الشرع ومنع منه الشرع. فالذي يطالب بالدليل في المعاملات المانع، والذي يطالب بالدليل في العبادات الفاعل. فإذا فعل شيئا من العبادات يطالب بالدليل، وأما في المعاملات فمن منع وحرم شيئا فإنه المطالب بالدليل، إذ الأصل الحل، ومن نقل من هذا الأصل فعليه الدليل. لكن كما سبق لا يعرف أو لا يستدل بأن الأصل في الأشياء كذا وكذا إلا عالم أو طالب علم، لأن هناك أشياء الأصل فيها الجواز، الأصل فيها المنع، هناك أشياء تجاذبتها أدلة الإباحة والحظر، فلا يستدل بالأصل بأن الأصل كذا وكذا إلا أهل العلم، أما الجاهل فلا، ليس من هذا الباب. يأتي يفعل بدعة من البدع وقال لك: يا أخي الأصل الإباحة والأصل الحل. مثل واحد من المنتسبين إلى القضاء والعلم جهلا، وهم بعيد عن هذا كل البعد، يأتي بعض العام وسأله: ما رأيك بالتهليل بعد الجنازة وقراءة ياسين فوق القبر والأذان؟ قال: الأصل في الأشياء الإباحة. هذا جاهل، جاهل مكعب هذا، فهذا هو الجهل يعني المركب. فقال: الأصل في الأشياء الإباحة. هذا الآن يتعبد لله مثل هذا ويتقرب إلى الله مثل هذا، كيف تقول الأصل في الأشياء الإباحة؟ هذا الأصل فيه المنع والحظر، وليس الأصل فيه الإباحة. فيأتي أخذ شيئا وألقاه على عواهد، ويقال له إنه من أهل العلم والقضاء، وإنما هو من أهل الجهل. طيب إذا